قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. بعد هذا بأثر عن عبد الله بن عمر أيضا بطريق سالم بن عبد الله يقول كنت مسافرا مع عبد الله بن عمر وذكره باسمه بدل أن يقول أبي لعلميته أو كذا قال فبعد أن طلعت الشمس توضأ وصلى فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. كأن ابن عمر له ورده من الصلاة ليلا أو نهارا يعرفه الناس فاستنكر منه إيقاع هذه الصلاة في هذا الوقت. وهذا من حق الإنسان إذا لم يعلم الشيء أو استغاب فيه أنه يستوضح عنه، كما حصل من موسى مع الخضر عليهما السلام، لكن موسى تجاوز الشرط. أول قال له لن تستطيع ما أسقاس تجدني إن شاء الله صابرا، ولكن كان ما كان. فهنا سالم لما رأى ما يستنكره من ابن عمر سأله، كذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد العصر وقام يصلي ركعتين استنكرت هذا وقالت لجاريتها قومي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي كنت تنهى عن الصلاة في هذا الوقت وها أنت ذا تصلي. ثم انصرفي عنه، يعني فكريهم كالناس. فقامت وقالت ثم مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فرغ منها قال لها هاتان ركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس فها أنا أصليهما. فقالت ولحكمة أفنقضيهما إن فاتتا؟ قال لا، أنا نهيتكم عن الصلاة بعد العصر ما تصلوا، طب أنت بتصلي ليش؟ قال هذا شيء يخصني، ركعتين ما أقدر أتركهم. وداوم عليهما بعد ذلك، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ شيئا داوم عليه. فحينما استنكرت أم سلمة وجدت شيئا لم تكن تعهده سألت ابن سالم، لما رأى من ابن عمر شيئا لم يكن يعهده سأل، فأجابه بأي شيء؟ قال نعم توضأت لصلاة الصبح وصليت، ولكن كنت بعد الوضوء وقبل صلاة الصبح مسست ذكري ونسيت أني مسست وصليت بذاك الوضوء الذي طرأ عليه مس الذكر، فلما تذكرت أعدت الوضوء لأنه انتقد بالمس وأعدت تلك الصلاة. ليش مالك يأتي بهذا؟ ما هي الفائدة الزائدة هنا عن حديث ابن عمر الأول حديث الحمام؟ فهمنا بأنه مس ذكره بعد أن اغتسل وأنه توضأ، وهنا جابه ليش ثاني؟ نسيان. هو مس نسيانا ولا نسي أنه مس؟ نسي أنه مس. طيب ها، يعني ما مسه نسيانا ولا نوما، ما أي حالة لو كان نام النوم نسيته، إذا مسه وهو عالم أنه مسه لكن نسي أنه مسه. النسيان ما له دخل في هذا أبدا. ها نعم، ها نعم، الأول من غسل هذا من وضوء أو كل ناقل للطهارة وخلاص. ها يبين أنه ناقل، ما هو بين بالأول. ها تجب الإعادة ولو خارج الوقت. ها هذه تسمناها من الحمام بقصد أو بغير قصد، تسمناها من قضية الحمام الشيء الزائد الذي لم يذكر من قبل. الصلاة، إعادة الصلاة ولو خارج الوقت، ولو خارج الوقت. وبهذا يرد على بعض المالكية الذين يقولون روي عن مالك بأنه يستحب الوضوء وإن فعل وصلى وتذكر في الوقت أعاد وإن خرج الوقت لا يعيد. فكأن مالك يرد عليهم بأن ابن عمر لما كان قد مس فرجه وصلى وخرج الوقت فإنه يعيد، فإذا كان يعيد بعد خروج الوقت من باب أولى أن يعيد في الوقت. إذن هذا الأثر يأتي به مالك ليبين لنا أن الوضوء بمس الفرج واجب، وأنه يبطل الطهارة قطعا، وأن من صلى بذلك الوضوء الذي طرأ عليه المس عليه إعادة الوضوء والصلاة ولو كان بعد الإيه ولو كان بعد الوقت. يبقى انتهى مالك من الموضوع بالجزم والقطع بإيه؟ بأن مس الفرج ناقض للوضوء قطعا بقصد أو بغير قصد، والخلاف عنه في حائل خفيف أو غير خفيف. والصحيح أن عند المالكية أن اللمس يكون بإيه؟ بدون حائل.